خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى

بِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا واغفر لنا